إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن تحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى من مشتملات التوحيد الصحيح، وهو ثمرة من ثمرات توحيد القلب لله تبارك وتعالى في القصد والنية والإرادة، ثم بعد ذلك في العمل فيما يظهر من جوارح الإنسان وحركة حياته. والتوكل مشتق من الوكالة، يقال وكل أمره إلى فلان، أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه، ويسمى الموكول إليه وكيلا، ويسمى المفوض إليه متكلا عليه. ومهما اطمأنت النفس إليه، أي إلى الوكيل، ووثقت به، ولم يتهم بالتقصير، ولم يعتقد فيه العجز والتصور، فهو متوكل عليه حقا. فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده، التوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. والتوكل الذي هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة بالله وفعل الأسباب المأذون فيها، هو التوكل الذي يطلب من العبد لكي يكون توحيده صحيح. وهذا أقرب تعريف له، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه. الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به. ويدخل في تعريف التوكل دفع الأسباب، فعل الأسباب المأذون بها. فلا بد من الأخذ بالأسباب لكي يكون الإنسان متوكلا على ربه تبارك وتعالى توكلا حقيقيا. فالتوكل اعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. ولا بد من أمرين، أن يكون الاعتماد على الله تبارك وتعالى اعتمادا صادقا حقيقيا، والأمر الثاني فعل الأسباب المأذون فيها. فلكي يكون الإنسان متوكلا توكلا حقيقيا، لا بد أن يأخذ بالأسباب التي أذن الله تبارك وتعالى بالأخذ بها. فإذا ما توكل على الله تبارك وتعالى واعتمد عليه اعتمادا صادقا حقيقيا، ثم أهمل الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى في كونه فاعلة بقدره سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون متوكلا توكلا حقيقيا. لا بد أن يعتمد الإنسان على الله تبارك وتعالى حق الاعتماد، ويأخذ بالأسباب التي أذن الله تبارك وتعالى بالأخذ بها. من جعل أكثر الاعتماد على الأسباب نقص توكله على الله. من جعل اعتماده على الأسباب وحدها، فإن توكله على الله تبارك وتعالى يكون ناقصا، بل إنه يكون حين التعويل على الأسباب وحدها، يكون حينئذ قادحا في كفاية الله، قادحا في كفاية الله، فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصب إليه من حصول المطلوب ودفع المكروه. ومن جعل الاعتماد على الله تبارك وتعالى ملغيا للأسباب، فقد طعن في حكمة الله، لأن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سببا. فمن اعتمد على الله اعتمادا مجردا كان قادحا في حكمة الله، لأن الأسباب من حكمة الله. فالذي يهمل الأسباب إهمالا كاملا ويدعي تجريد التوكل على الله تبارك وتعالى من غير أخذ بالأسباب، فهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون توكله صحيحا، لأن الله تبارك وتعالى جعل من حكمه في كونه هذه الأسباب وربط الأسباب بمسبباتها، كمن يعتمد على الله تبارك وتعالى مثلا في حصول الولد من غير زوج، من غير أن يتزوج يعتمد على الله تبارك وتعالى وتوكل على الله تبارك وتعالى من أجل أن يتسبب بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى موصلة إلى المطلوب وهو التحصل على الولد. فإذا اعتمد على الله تبارك وتعالى وأهمل الأسباب يكون قادحا في حكمة الله، يكون قادحا في حكمة الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأسباب من حكمة الله تبارك وتعالى. وأما إذا ما اعتمد على الأسباب وحدها فإن ذلك يكون قادحا في كفاية الله، فهما أمران، لابد أن يعتمد الإنسان على الله اعتمادا حقيقيا وأن يأخذ بالأسباب. الذي يأخذ بواحد من هذين ويترك الثاني فلا بد أن يكون قادحا فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، إما من حيث الكفاية وإما من حيث الحكم. الذي يعتمد على الله تبارك وتعالى اعتمادا كليا مهملا الأسباب فإنه يكون بفعله هذا قادحا في حكمة الله، لأن الله اقتضت حكمته جلت قدرته أن يخلق الأسباب وأن يربط الأسباب بمسبباتها إلى غير ذلك مما جعله الله في كونه لكي تسير عجلة الحياة. فإذا ما أهمل هذه الأسباب إهمالا كاملا فإنه يقدح بذلك في حكمة الله، وأما إذا ما أخذ بالأسباب أخذا مطلقا واعتمد عليها اعتمادا كليا فإنه بذلك يكون قادحا في كفاية الله تبارك وتعالى. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم المتوكلين، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب. إذا أراد السفر عد الزاد والراحلة وأخذ الأهبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه لما خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقاء المشركين في أحد ظاهر بين درعين أخذا بالأسباب، يعني جعل درعا على بدنه صلى الله عليه وسلم الشريف ثم جعل درعا فوق هذا الدرع، فظاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين درعين، يعني لبس درعين اثنين. ولما خرج مهاجرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بالأسباب وأخذ من يدله على الطريق، فاتخذ دليلا وأعد العدة كما عدها أبو بكر رضوان الله عليه بعداد الراحلتين وغير ذلك مما يلزم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعظم المتوكلين لا يهمل الأسباب، بل يأخذ بالأسباب على نوع من أنواع الاحتياط الكامل والرعاية الشاملة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أراد الهجرة في القصة المعروفة، وكيف أخذ بالأسباب أخذا محكما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأذهب مهاجرا وأتوكل على الله، والله تبارك وتعالى سيكفيني أمر هؤلاء ولن أصحب معي من يدلني على الطريق إلى غير ذلك. ولو أنه فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ضيعه ربه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم على غير هيئتنا نحن، ولكن الله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة وقدوة، وجعل الله تبارك وتعالى في حركاته وسكناته وفي حركة حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهاجا للمسلمين الذين يقتدون به ويتبعون سنته. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقي الحر والبرد، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع هذه الأمور بلون من ألوان التواكل، حاشا لله، بل كان يتوكل على ربه ويأخذ بالأسباب. وأخذه بالأسباب لم ينقص من توكله على ربه شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وكذلك أبو نعيم في الحلية عن أنس، وكذلك أخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك عن عمرو بن أمية، وهو بهذين الطريقين حديث صحيح، لأن حديث أنس وطريق أنس فيه ضعف، ولكن الحديث بهذين الطريقين حديث صحيح، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ جاء الرجل معه ناقة، فنزل بالناقة عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأراد أن يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يجب عليه أن يفعل، فقال: يا رسول الله، أعقل الناقة وأتوكل، أقيدها أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل، يعني خذ بالأسباب معتمدا على رب الأسباب، خذ بالأسباب معتمدا على رب الأسباب. فهذا التوازن كما ترى الذي جعله لنا ربنا تبارك وتعالى في أمثال هذه المسائل النفسية العميقة جدا، والتي هي جزء من توحيدنا لربنا جلت قدرته، اعتماد على الله تبارك وتعالى بمعرفة يقينية أن الله تبارك وتعالى هو الكافي، وأن الله تبارك وتعالى هو الحسب، اعتمد على الله تبارك وتعالى اعتمادا كليا. وفي الوقت ذاته ننظر إلى حكمة الله تبارك وتعالى في خلق الأشياء، فلا نهمل الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى في الكون مرتبطة بمسبباتها، فلا نكون قادحين في كفاية ربنا، ولا نكون قادحين في حكمة ربنا، بل إننا نعتمد على الله تبارك وتعالى آخذين بالأسباب. التوكل كما هو معروف كان يلحظه السابقون من أهل العلم والفضل، فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس المعلمين الذين يردون الناس إلى سواء الصراط حتى لا يحدث خلل لا في أمر الاعتقاد ولا في منهج الحياة. فيأتي هذا الرجل فيقول له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعقلها وتوكل. عمر رضوان الله عليه قدم ناس من اليمن إلى الحج بلا زاد، فجيء بهم إلى عمر، يعني أتوا من مكان سحيق، أتوا من اليمن من مكان بعيد، أتوا حادين، ولكن خرجوا من غير أن يحملوا زادا، من غير أن يحملوا معهم لا طعام ولا شراب ولا ثياب ولا أداة يحتاجونها في سفرهم، بل خرجوا هكذا. فلما جيء بهم إلى عمر سألهم، فقالوا: نحن المتوكلون على الله، نحن المتوكلون على الله. فقال: لستم المتوكلين بل أنتم المتواكلون، لستم متوكلين بل أنتم متواكلون. يعني يدفعهم عمر رضوان الله عليه إلى الأخذ بالأسباب وألا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، أو حتى من أجل ألا يكونوا عانة على إخوانهم من المسلمين. فأنت تتوكل على الله تبارك وتعالى، ومن توكلك على الله جلت قدرته أن تكون آخذا بالأسباب. توكل نصف الدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم الناس الصلاة بأمر الله تبارك وتعالى، ويأمرهم بأن يقرأوا فاتحة الكتاب. في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، فنطلب من الله تبارك وتعالى العون اعتمادا عليه سبحانه بأنه سيعيننا على عبادته. فنحن نتوكل على الله تبارك وتعالى، نطلب من الله تبارك وتعالى الاستعانة، نطلب من الله تبارك وتعالى الإعانة على أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا حتى نستطيع أن نؤدي عبادته على وجهه الذي يحب. فنتوكل على الله تبارك وتعالى ونأخذ بالأسباب، فهذا نصف الدين كما مر: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله جلت قدرته: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. لا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل، الإنسان لا يمكن أن يحقق العبادة إلا بتوكله على الله تبارك وتعالى توكلا صحيحا، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز ولم يتمكن من القيام بالعبادة، فهو حين يعبد الله تبارك وتعالى يشعر أنه متوكل على الله، فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل. الغالب عندنا هو ضعف التوكل كما هو معلوم، لأننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله، وهذا أمر مزعج حقيقة، لأن الإنسان عندما يؤدي العبادة أو يأتي بأمر من أمور العادة لا يشعر في قرارة نفسه أنه متوكل على الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه معتمد على الله تبارك وتعالى في أن ينال هذا الفعل. لذلك تجد الإنسان دائما يتخلف عند الأسباب، ويكون مشفقا إشفاقا حقيقيا أن يحدث طارئ من قدر الله تبارك وتعالى يعطل الأسباب، وكأن الأسباب حتى لو خليها بينها وبين الشيء فلا بد أن تأتي به، وهذا غير صحيح. فعلينا أن نتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل، ثم نأخذ بالأسباب كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما نحن في حالنا الحاضر فنحن نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك، ويفوتنا بسبب ذلك ثواب عظيم هو ثواب التوكل، لأن الله تبارك وتعالى يحب المتوكلين، والله تبارك وتعالى يوفقهم إلى كل خير. ونحن إذا لم نوفق إلى حصول المقصود كما هو الغالب، سواء حصلت لنا عوارض توجب الانقطاع أو عوارض توجب النقص، فإننا لا نرجع في هذا إلى أمر الله تبارك وتعالى، لأن الذي يحقق لنا الأمر على سبيل الاتصال أو على سبيل التمام هو الله جلت قدرته. فهذا الملحظ ينبغي على المسلم أن يراقبه، لأنه جزء من التوحيد وهو نصف الدين، كما قال الشيخ رحمه الله هو نصف الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فيكون الإنسان في كل أمر يأتيه متوكلا على الله تبارك وتعالى، معتمدا عليه، عالما أنه يوفق إلى هذا العمل بقدرة الله تبارك وتعالى ورحمته وإذنه وباعتماده على ربه، ثم يأخذ بالأسباب ويمضي فيه. فإذا جمع هذين الأمرين فإنه يوفق إن شاء الله. التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توكل عبادة وخضوع، القسم الأول توكل عبادة وخضوع، الاعتماد المطلق على من توكل عليه بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر. توكل هو عبادة وخضوع، فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره الكامل بالافتقار إليه. هذا القسم يجب إخلاصه لله تبارك وتعالى وحده. توكل، هذا التوكل الذي مر ذكره، توكل عبادة وخضوع، فإذا كان على غير الله تبارك وتعالى كان شركا، ولربما أدى إلى كثير من الخلل بالقدح في سواء الاعتقاد. فهذا التوكل، توكل العبادة والخضوع، يكون بالاعتماد المطلق على من توكل عليه بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر، يعتمد عليه اعتمادا كليا كاملا ويشعر بالافتقار إليه. وهذا من صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. من صرف هذا لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك شركا أكبر. فما يعتمد كثير من الناس على المشاهد يظنون أنها فاعلة بذاتها، يتقربون إليها ويخافون منها، ويحاولون جاهدين أن يقدموا القرابين ويذبحوا النذور مقدمة تلك القرابين والنذور إلى تلك المشاهد والقبور، من أجل أنهم يتحصلون باعتمادهم على هؤلاء على ما يريدون من جلب المصلحة أو دفع المضر. لذلك إذا كان التوكل الذي هو توكل عبادة وخضوع منصرفا إلى غير الله تبارك وتعالى، قدح في عين التوحيد، بل ينبغي أن يكون ذلك مصروفا لله تبارك وتعالى وحده. وأما الذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين فأولئك قد صرفوا هذا التوكل الذي هو عبادة وخضوع لغير الله تبارك وتعالى، وهذا فيه من الخطر ما فيه. وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء الغائبين والصالحين تصرفا خفيا في الكون، يعني يعتمد الإنسان اعتماد مطلق، اعتماد كامل، يعتمد الإنسان اعتماد شامل الذي هو اعتماد العبادة والخضوع على غير الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون معتقدا أن هذا الذي اعتمد عليه من دون الله تبارك وتعالى له في الكون تصريف، وإلا فلما يعتمد عليه ويتوكل عليه هذا الاعتماد الذي هو مصروف في الحقيقة لله تبارك وتعالى وحده. القسم الأول من أقسام التوكل توكل عبادة وخضوع، ولا ينبغي أن يصرف إلا لله، فإذا صرف لغير الله فهو شرك أكبر. القسم الثاني من أقسام التوكل الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك، هذا من الشرك الأصغر، يعتمد على إنسان في رزقه وفي معاشه وفي غير ذلك، يعتمد عليه بحيث إنه يظن أن هذا إنما يتأتى الرزق عن سبيله، فهذا من الشرك الخفي، مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه، بحيث أنه يربط بين هذه الوظيفة وبين حصول الرزق، فكأنها لو قدر أنها ذهبت فسوف يكون بلا رزق، وهذا خطر وفيه من الشرك الخفي ما فيه. ومن أجله تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار ومفتقر إليه لا يستطيع أن يستغني عنه، فهذا اعتماد افتقار، والأول اعتماد عبادة وخضوع. فتجد الذي يأخذ بهذا الاعتماد اعتماد الافتقار وهذا التوكل الذي يكون على غير الله تبارك وتعالى في الرزق والمعاش، هذا تجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر، فيحابي من يأتي الرزق عن طريقه يحابيه، وهو إن لم يعتقد أنه فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب، بل جعله فوق السبب، لم يعتقد أنه سبب، لأن الإنسان إذا نظر إلى هذه الأشياء على أنها سبب، سبب العمل جعله الله تبارك وتعالى سبب لتحصيل الرزق، قد يعمل الإنسان ولا يحصل الرزق، بل إن الأعمال التي يتأتى من ورائها الرزق تكون تقدير الله تبارك وتعالى سببا للأرزاق على حسب إرادة الله وحكمته. أنت إذا نظرت مثلا في طائفة العاملين بالمعمار تجد بعض هؤلاء يحمل على كتفه من الصباح إلى المساء وربما إلى جوف الليل الآخر يحمل مواد خرسانية ثقيلة جدا ويصعد بها إلى أدوار عالية، يكد ويتعب ويعرق، وتجد أن المهندس المشرف على البناء أو المشروع تجد وضع الخوذة على رأسه يجلس في الظل ولا يتعرض للشمس، وإنما يباشر من بعيد وينسق ويأمر وينهى، وفي النهاية إذا أردت أن تقيس حاصل التعب في المنتهى وهو تعب بدني، إذا أردت أن تقيس حاصل هذا التعب مترجما إلى مال ستجد أن النسبة بين هذا وهذا قد تفاوتت جدا. هذا الذي لم يتعب ظاهرا، هذا الذي لم يتعب ظاهرا يأخذ كثيرا، وهذا الذي يتعب كثيرا يأخذ قليلا. وهذه كنا نأخذها قديما على أنها وما زلنا على أنها من فضل العلم، هذا من الدلالة على شرف العلم وفضله، فالذي ميز بينهما هو العلم، العلم هو الذي جعل هذا المهندس المشرف في هذا المقام لعلمه، وأما الآخر فإنه مع جهله يستعمل بدنه، الآخر استعمل عقله. على كل الحالات إذا نظرنا إلى الأمور التي يتأتى من ورائها الرزق على أنها محض أسباب، وأن المسبب الحقيقي هو الله، وأن الذي يسوق الرزق في الحقيقة هو الله، فهذا لا قدح فيه مطلقا في أمر التوكل. وأما إذا كان الإنسان يظن أن السبب الذي يأتيه الرزق عن طريقه، السبب الذي يأتيه رزقه عن طريقه أنه سبب مبالغ فيه فهو فوق السبب، وأن له ما هو فاعل فيه بذاته، فهذا في الحقيقة يؤدي إلى القدح في مسألة التوحيد، وعليه فإنه يكون شركا خفيا، فإذا زاد كما مر ذكره فإنه يكون شركا أكبر، لأنه يكون توكل عبادة وخضوع. وأما الآخر فهو اعتماد افتقار، أن يعتمد الإنسان على غيره في سوق رزقه وطلب معاشه، ولكن لا يجعله سببا يأتيه الرزق عن سبيله، وإنما يجعله شيئا فوق السبب، فهذا أيضا من من قسم إليه التوكل من الأقسام. القسم الأول كما مر الشرك أكبر وهذا شرك أصغر، والثالث أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصا في بيع شيء أو شراء هذا لا شيء فيه، لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أنه في المنزلة العليا وهو فوقه، فالذي وكل عندما يعتمد على الوكيل في مثل هذه الأشياء هو يحس أنه فوقه، لأنه جعله نائبا عنه، وقد وكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من الهدي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فوكل علي رضوان الله عليه في ذبح ما بقي من الهدي، ووكل أبا هريرة على الصدقة صدقة الفطر، ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية، فوكله في أن يشتري له أضحية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بخلاف القسم الثاني، لأنه يشعر أن الذي وكل بالحاجة إلى ذلك، ويرى اعتماده على المتوكل عليه اعتماد افتقار. يعني القسم الثاني يكون المتوكل معتمدا اعتماد افتقار، فإذا صرف لغير الله تبارك وتعالى فهو شرك أصغر. وأما إذا كان الاعتماد يصل إلى حد الخضوع والخشوع والعبادة فهذا شرك أكبر، كأن يعتقد أن غير الله تبارك وتعالى بيده جلب النفع ودفع الضر، لأن لا يملك جلب النفع ولا يملك دفع الضر إلا الله تبارك وتعالى. يتبين أن التوكل هو من أعلى المقامات، ويجب على الإنسان أن يكون مصطحبا لتوكله في جميع شؤونه. هذا أمر مهم جدا، لدرجة أنك عندما تنظر في البسملة تجد أن العلماء رحمة الله عليهم عندما تكلموا عن معناه، معنى الباء في البسملة، بسم الله للاستعانة، وهذا من أرجح الأقوال فيها وأقواها، أن الباء هنا للاستعانة. يعني عندما تقول وأنت تريد أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا معناه أني أفعل ما أفعله، أقرأ ما أقرأه مستعينا بالله تبارك وتعالى وحده. بعضهم يقول إنها للتبرك وغير ذلك، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم تكون الباء هنا للاستعانة. فالإنسان يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى في كل أموره، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولا يكون للمعطلة الذين ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى، لا يكون لهم أن يتوكلوا على الله، ولا للمعتزلة القدرية. المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله، لا يثبتون له إرادة ولا قدرة، فكيف يعتمدون على من لا إرادة له ولا قدرة؟ وأما الذي يتوكل على الله تبارك وتعالى، حق التوكل كما مر، وتوكله مع ربه توكل عبادة وخضوع، بحيث يعلم أنه لا يملك جلب النفع ولا دفع الضر إلا الله مع أخذه بالأسباب، فهذا يثبت لله تبارك وتعالى كمال القدرة وكمال المشيئة وكمال الإرادة وكمال العلم وكمال الحياة، فكأنه مثبت الصفات لله تبارك وتعالى على النحو الأكمل. الإنسان لا يعتمد إلا على من كان كامل الصفات المستحقة، لأنه يعتمد عليه. فكلما زاد توكل العبد على ربه تبارك وتعالى دل على رسوخ قدمه في باب تحقيق الأسماء والصفات. وأما إذا ما كان توكله ضعيفا على ربه تبارك وتعالى، متوقفا عند حدود الأسباب التي يأخذ بها، فهذا يدل على أن هذا التوكل الضعيف من ورائه خلل قائم وخطير في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. القدرية يقولون إن العبد مستقل بعمله، والله ليس له تصرف في أعمال العباد، فلما يتوكلون عليه؟ لا يتوكل عليه إلا أهل السنة، إلا أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن عرف طريق أهل السنة وهو خير الطرق، به تتكامل جميع العبادات وبه تتم جميع أحوال العابدين، من عرف ذلك لزمه، وهو ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 4 آيات. أول تلك الآيات جعلها ترجمة للباب، وهي قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. فجعل عنوان الباب رحمه الله: وعلى الله فتوكلوا. عندما تقول وعلى الله، وعلى الله فتوكلوا، الجار والمجرور لابد أن يكون له متعلق. فما متعلق الجر والمجرور؟ يعني ومتعلق بأي شيء؟ على الله. يتعلق بأي شيء؟ بالتوكل فيما يأتي بعد، فتوكلوا. فتعلق الجر والمجرور هنا بالتوكل المذكور فيما بعده، وهو مأمور به: وعلى الله فتوكلوا. وعندما يتقدم الجر والمجرور، يعني عندما يتقدم المعمول، يدل على الحصر، يعني كأنه قال: لا تتوكلوا إلا على الله. النفي والاستثناء الذي يفيد الحصر، وعلى الله فتوكلوا، عند تقديم الجار والمجرور بهذه الصورة تكون هناك إفادة للحصر، فكأنه قال: على الله لا على غيره فتوكلوا. فتوكلوا فاعتمدوا، على الصورة التي مر ذكرها. وعندما تقول على الله فتوكلوا، هذه الفاء هل هي فاء عاطفة؟ يعني وعلى الله فتوكلوا، هذه الفاء نحن نعرف أن الفاء تأتي للعطف، ولكن هنا تأتي للعطف. الجملة فيها حرف عطف آخر وهو الواو، ولا يمكن أن نعطف الجملة بعاطفين، فإذا هذه لا يمكن أن تكون عاطفة. وعلى الله فتوكلوا، الفاء لا يمكن أن تكون عاطفة هنا، ولكنها أتت لتحسين اللفظ، كما تقول: بل الله فاعبد، التقدير بل الله اعبد، بل الله فاعبد. فالفاء تقع هنا من أجل تحسين اللفظ وليست عاطفة، لأن عندنا العاطف هو بل، ولا يجتمع عاطفان في جملة واحدة. يقول الله تبارك وتعالى: إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا، لا تتوكلوا إلا على الله، على الله وحده فاعتمدوا إن كنتم مؤمنين. إن كما هو معلوم شرطية، فعل الشرط كنتم أين جوابه؟ يعني عندما تقول إن تذاكر تنجح، فهذا شرط جاء فعله وجاء جزاؤه كما ترى، فعل الشرط وجزاؤه، إن تذاكر تنجح. ولكن عندما تقول إن تذاكر وتسكت، يقول ولكن أين الجواب؟ يعني إن ذاكرت يحدث ماذا؟ إن تذاكر يحدث ماذا؟ فنحن نريد الجواب، الجزاء على هذا الشرط المترتب على هذا الفعل، جملة شرطية، فهذا الذي يتأتى يحدث بعد ذلك ما يترتب عليه. فأين هو؟ عندما تقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين يحدث ماذا؟ قيل إنه محذوف دل عليه ما قبله، وهو وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، هنا حذف الجزاء، إن كنتم مؤمنين يحدث ماذا؟ هذا شرط، فأين جزاؤه؟ قيل إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب، اكتفاء بما سبق، اكتفاء بما سبق، فيكون ما سبق أنه فعل معلق بهذا الشيء، فكأن ما سبق الشرط يكون كالفعل المعلق بهذا الشيء، وهذا أرجح، لأن الأصل عدم الحذف، يعني الأصل إن ما يكونش فيه حذف، الأصل هو عدم الحذف، ألا يكون في الكلام حذف، فإذا جاءت الضرورة وألجأت للحذف فهذا تقدير آخر، تقدر محذوف، ولكن لما تقدر المحذوف وأنت في غنية عن تقديره والأصل عدم الحذف؟ فيقال هنا إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب اكتفاء بما سبق، ولذلك أنت لا تتطلع نفسك إلى ما بعد الشرط، لا تتطلع نفسك إلى الجزاء كأنك تفهمه. يعني عندما أقول لك إن تذاكر وأسكت تقول يحدث ماذا؟ تقول ماذا يحدث بعد؟ ما هو جزاء من يذاكر؟ ولكن عندما تسمع قول الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، نفسك لا تطلب المزيد. قول أصحاب موسى، لأن هذا كان من كلام أصحاب موسى عندما أمرهم بأن يدخلوا على القوم الجبارين فرفضوا، وقال رجلان من الذين آمنوا أنعم الله عليهما، إلى أن قالوا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإيمان، فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم من أهل الإيمان فسوف يأتي التوكل، وإذا لم تكونوا من أهل الإيمان فلن يأتي التوكل، وإذا لم يأتي الإيمان التوكل فلستم من أهل الإيمان. فقول أصحاب موسى هنا يفيد أن التوكل من الإيمان ومن مقتضيات الإيمان، أنه من الإيمان وأنه من مقتضيات الإيمان، كما لو قلت إن كنت كريما فأكرم ضيفك، إن كنت كريما فأكرم ضيفك، فيقتضي أن إكرام الضيف من الكرم، إن كنت كريما فأكرم ضيفك، وكذلك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يقتضي أن هذا التوكل من الإيمان، فالتوكل من الإيمان. هذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله، يعني إذا لم يوجد التوكل ارتفع التوكل جملة، ارتفع الإيمان جملة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الصيغة الشرطية في آخر الآية العظيمة تقتضي أنه إذا لم يوجد التوكل انتفى التوكل مطلقا، انتفى الإيمان، وإن حصل اعتماد كلي يعني توكل كلي حصل إيمان كلي، وإذا حصل توكل جزئي واعتماد جزئي حصل حينئذ إيمان جزئي، فالإيمان يتأتى هنا على حسب التوكل، كما قال الله جلت قدرته أليس الله بكاف عبده، بلا كاف، الله تبارك وتعالى يكفي عبده، ولكن يقول العلماء إن الكفاية تكون على قدر العبودية، فكلما كنت محققا لمقام العبودية كلما جاءت الكفاية، فكفاية كاملة لعبودية كاملة، وكفاية ناقصة لعبودية ناقصة، وكلما كانت العبودية على صورة كانت الكفاية على حسب تلك الصورة. وكذلك الشأن في الآية التي معنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فكلما كان التوكل قويا كان الإيمان قويا. فإذا انتفى التوكل مطلقا يعني ذهب جملة وارتفع فقد دل على ارتفاع الإيمان جملة، وإذا وجد توكل جزئي وجد إيمان جزئي. فاللهم ارزقنا التوكل الحق يا رب العالمين. الآية الثانية هي قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، ذكر الله عز وجل فيها صفات للمؤمنين، خمس صفات من صفات المؤمنين ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. وبدأ الأمر بقوله جلت قدرته: إنما المؤمنون. إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. فيعني أنت تقول ما المؤمنون إلا هؤلاء، فكأنك حصرت الحكم ها هنا، حكم الإيمان في هؤلاء المذكورين ونفيته عمن عداهم. ما المؤمنون إلا هؤلاء، فمن سوى هؤلاء ليس من المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون. إنما أداة حصر، ستحصر هذا الإيمان في الذين يأتي ذكرهم بعض. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، فإذا توفرت هذه الشروط فيهم فهؤلاء هم المؤمنون حقا على حسب ما قال ربنا تبارك وتعالى، وما عداهم ليس منهم بسبيل. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف. الوصف الأول يقول الله جلت قدرته: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أول صفة من صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الأنفال، يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لما فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى. مثل الرجل يهم بالمعصية فيأتيه من يذكره بالله تبارك وتعالى فيتذكر، فما تذكر في القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين آواهم الليل أو السفر إلى الغار، آواهم المبيت إلى الغار. الثالث عندما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال في دعائه يقول: كانت لي ابنة عم وكان من صفتها كذا، وكنت لها محبا فأردتها على نفسها ثم أعطيتها إلى غير ذلك. قال: فلما كنت منها كما يكون الرجل من أهله قالت: يا فلان اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنه. قام لماذا؟ خشية من الله تبارك وتعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأيضا كما حدث من عمر رضوان الله عليه في مسألة عيينة بن حصن عندما دخل عليه فأساء الأدب، وكان الحر ابن قيس ابن أخي عيينة ابن حصن هو الذي استأذن لهذا الرجل على أمير المؤمنين عمر، لأن ابن عباس والقراء سواء كانوا كهولا أو شبانا كانوا أصحاب مجالس عمر. فجاء عيينة فقال لابن أخيه الحر: إن لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له فأذن له عمر. فلما دخل أساء الأدب لما دخل على عمر قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال الحر، وكان حرا حاذقا رضوان الله عليه ورحمته، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. قال: والله ما جاوزها حين تلاها، وكان عمر وقافا عند كتاب الله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الصنف الآخر الذي ليس من المؤمنين إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهذه الصفة الأولى من الصفات الخمس التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الآية التي معنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني تصديقا وامتثالا. وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه القرآن. يعني الإنسان ربما يفيده ربه تبارك وتعالى بقراءة غيره بسماعه للقرآن أكثر من قراءته لنفسه أو بنفسه أو تلاوته هو. الدليل على هذا أن عبد الله بن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قوله جلت قدرته فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك. كان عبد الله بن مسعود يقرأ يتلو على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسمعه من سورة النساء ما يفتح الله تبارك وتعالى عليه به من غير أن يكون ناظرا إليه. فلما قال له حسبك كان الصوت متغيرا بلا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نظر إليه ابن مسعود قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، فإذا هو يبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قال حسبك أحس أن في صوته تهدجا، لأن الدموع تطرق باب القلب تستأذن أن تنهمر من العين. فلما قال له حسبك التفت، قال التفت فإذا عيناه تذرفان. هذا حديث متفق على صحته. الوصف الثالث قول الله تبارك وتعالى وعلى ربهم يتوكلون، وهو الشاهد، وكل الآيات شاهد إن شاء الله، ولكن هو الشاهد في الباب، يعني يعتمدون على الله لا على غيره، وهم مع ذلك يعملون بالأسباب كما مر. لأن لا يكون متوكلا إلا من اعتمد على الله تبارك وتعالى اعتمادا كليا بعبادة وخضوع وخشوع وإنابة وذكر، وهو أيضا آخذ بالأسباب، فإن تخلفت عنه الأسباب ولم يأخذ بها متشدقا بأنه يتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل فهو طعن في حكمة الله الذي خلق الأسباب وربطها بمسبباتها. وأما إذا أخذ بالأسباب فأغرق فيها ولم يلتفت إلى اعتماده على ربه جل وعلا فهذا طاعن في كفاية ربه جل وعلا. الوصف الرابع قول ربنا تبارك وتعالى الذين يقيمون الصلاة، يعني يقيمونها من الإقامة فأتون بها مستقيمة كاملة. والصلاة اسم جنس تشمل الفرائض والنوافل. إذا سمعت مثل هذا في هذا الموضع وفي أمثاله يقول الله تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. فالمقصود بالصلاة في هذا الموطن وفي أشباهه ونظائره جنس الصلاة، يعني صلاة الفريضة يقيمون صلاة الفريضة ويقيمون صلاة السنن المؤكدة والرواتب، ويقيمون أيضا الصلاة على النفل المطلق تطوعا لله تبارك وتعالى. وأما الوصف الخامس فهو قول الله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون. ومن ما، والنون الساكنة يقع بعدها الميم كما هو معلوم، ومما فهذا إدغام بغنة، ومما ومن في الأصل، ومن ما، من هذه للطبعية، يعني يمدح الله تبارك وتعالى من أنفق بعض ماله لا ماله كله، من أنفق بعض ماله لا ماله كله، على أنها للطبعية. ومما رزقناهم، يعني وبعضا مما رزقناهم هم ينفقونه في سبيل الله تبارك وتعالى، فيشمل الثناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل في الحالة الثانية التي هي إليها المصير في هذا الأمر أنها لبيان الجنس. ومما رزقناهم يعني من جنس ما رزقناهم ينفقون، ومن جنس ما رزقناهم هم ينفقون لبيان الجنس. من تكون للطبعيض هنا، يعني بعض ما رزقناهم هم ينفقونه في سبيل الله فتكون للطبعيض، فيكون المدح ها هنا والثناء لمن أنفق بعض ماله في سبيل الله تبارك وتعالى لا من أنفق ماله كله، أو تكون من لبيان الجنس بمعنى أنهم ينفقون من جنس ما رزقناهم ومن جنس ما رزقناهم ينفقون، فتشمل في هذه الحالة من أنفق ماله كله ومن أنفق بعض ماله. إذا كانت لبيان الجنس فهي تشمل من أنفق ماله كله ومن أنفق بعض ماله. من أنفق ماله كله توكلا على الله تعالى في أن يرزقه وأهله كما فعل أبو بكر رضوان الله عليه في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، عندما حض الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة فذهب أبو بكر فأتى بماله كله، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ماذا أبقيت لأهلك؟ وكان عمر رضوان الله عليه قد حدث نفسه بشيء، وكانوا يتنافسون لا في الدنيا، كان تنافسهم رضوان الله عليهم في الآخرة وحدها، وأما الدنيا فلا يزاحمون عليها ولا يلتفتون إليه. كل هم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هو أن يتنافسوا في تحصيل أمور الآخرة. فلما حض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإنفاق والصدقة قال عمر في نفسه يقول: وقد صادف ذلك بقدر الله تبارك وتعالى مالا عندي، يعني كان متيسرا حين أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدقة. قال: الآن أسبق أبا بكر إن كنت سابقه يوما، الآن أسبق أبا بكر إن كنت سابقه يوما، يعني إن كان هناك فرصة يمكن أن تنتهز لسبق أبي بكر في العطاء والإنفاق فهذه هي الفرصة، لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحض على البذل والصدقة في وقت قدر الله أن يكون عندي كثير من المال. فذهب عمر رضوان الله عليه فجمع ماله فقسمه قسمين وأتى بنصف ماله فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله. ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله، أبقيت لهم مثله. فدعا له، جاء أبو بكر رضوان الله عليه يحمل ما شاء الله أن يحمل من المال فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: لا والله لا نافستك بعدها في شيء أبدا. يعني دي زي ما يقولوا عليها في المصارعة بالضربة القاضية، يعني دي لا والله لا أنافسك في شيء بعدها أبدا. هنا أمر، هل الذي جاء به أبو بكر حتما وضرورة أن يكون أكثر مما جاء به عمر، لأنه أتى بماله كله وعمر أتى بنصف ماله في وقت قدر الله أن يكون ذا مال؟ ليس شرط. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف؟ قال: رجل عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000، ورجل ليس عنده إلا درهمان تصدق بأحدهما، لأنه تصدق بكم بالمئة؟ 50%. الآخر لو عنده مثلا 10 ملايين فأتى ب5 ملايين، 5 ملايين، ورجل معه جنيهان لا يملك سوى جنيهين فأتى بجنيه، والآخر أتى ب5 ملايين مثلا، هذا يسبق هذا لأنه تصدق بماذا؟ بنصف ما يملك، هو تصدق بنصف ما يملك. شيء آخر أن الذي يملك درهمين عندما يقتص منهما النصف ويقتص منهما درهما يؤثر فيه، الدرهم يؤثر هنا. وأما الذي عنده مال كثير فأخذ من، وانظر إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ من عرض ماله لا من سوائه ولا من صلبه، ومال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000. النية مطلوبة جدا في أمثال هذه الأشياء. فالله تبارك وتعالى مدح من أنفق ماله كله ومدح من أنفق بعض ماله، وتكون من في الآية كما مر: ومما رزقناهم ينفقون، تكون لبيان الجنس. وعليه فلو كان الإنسان في حاجة، إذا كان الإنسان في حاجة وعنده أهل فلا ينبغي أن ينفق ماله كله، وأما إذا كان أهله في غير حاجة ماسة تستلزم الإنفاق فلا ضير أن يتصدق بماله كله، فقد فعل الخيران هذا وهذا، فعل أبو بكر رضوان الله عليه الإنفاق والتصدق بالمال كله، وأما عمر رضوان الله عليه فأتى بنصف المال. الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي هو الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخاطبه الله تبارك وتعالى بوصف النبوة أحيانا وبوصف الرسالة أحيانا، أحيانا يا أيها الرسول وأحيانا يا أيها النبي، حينما يأمره أن يبلغ يناديه بوصف الرسالة، عندما يأمره بالبلاغ يصفه بالرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فيأمره الله تبارك وتعالى بالبلاغ ناعتا واصفا إياه بالرسالة: يا أيها الرسول، فيأمره بالبلاغ. وأما في الأحكام الخاصة فالغالب أن يناديه بوصف، الغالب أن يناديه بوصف النبوة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هذا أمر كان خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الحكم العام فيما بعد. ويقول تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ففي الأحكام الخاصة يناديه بوصف النبوة، وأما في البلاغ فيناديه بوصف الرسالة، وهو هو محمد في الحالتين صلى الله عليه وسلم. النبي فعيل بمعنى مفعل بفتح العين ومفعل بكسرها، يعني منبأ النبي بمعنى منبأ وبمعنى منبئ، فهو الرسول منبأ من قبل الله، ينبئه الله تبارك وتعالى، فهو منبأ من عند الله تبارك وتعالى، يأتيه النبأ من عند الله ينبئه ربه، وهو منبئ لعباد الله تبارك وتعالى، فهي مفعل ومفعل، النبي من النبأ، وهو الأمر العظيم الخطير يكلفه الله تبارك وتعالى بأن يبلغه لخلقه بعدما نبأه إياه. فالله عز وجل ينبئه بالخبر أولا فهو منبأ، ثم يأمره بأن يبلغ ما أخبره به من ذلك النبأ العظيم، فهو منبئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها النبي حسبك، حسبك الله، الله سبحانه وتعالى هو الحسب وحده، وهذا الموطن من المواطن التي ينبغي أن نلتفت إليها لأنها من فرائض العلم. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك، الحسب الكافي، الحسب حسبك الله، ما معناه؟ كافيك الله، يعني لا يكفيك إلا الله. يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله، هو الذي يكفيك، الذي يكفيك ويصرف عنك ويرد عنك هو الله لا سواه. فإذا حسبك الله يعني كافيك الله، والحسب هو الكافي. ومنه قول الرجل: أعطي درهما فحسب. حسبك الله، حسب خبر مقدم، حسبك الله، والجلالة مبتدأ مؤخر، يعني في حصر. مدام الأمور اختلت في مسألة الترتيب العادي، يكون هذا التقديم والتأخير لغرض بلاغي، ويكون المعنى: ما الله إلا حسبك، ما الله إلا حسبك، النفي والاستثناء مرة أخرى، ما الله إلا حسبك. ويجوز العكس، أن تقول: ما حسبك إلا الله، وهذا أرجح، ما الله إلا حسبك، يعني ليس الله تبارك وتعالى إلا كافيك. وأما القول الثاني فهو: ما حسبك إلا الله، يعني ما كافيك إلا، يعني ليس لك من كاف إلا الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن اسم موصول كما هو معلوم، من اسم موصول مبني على السكون، وفي عطفها رأيان لأهل العلم، وهذا من فرائده. ومن اتبعك من المؤمنين، رأيان لأهل العلم، قيل حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، فتكون عاطفة على هذه الصورة. ويقولون حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وتكون من معطوف على لفظ الجلالة لأنه أقرب. التفت هذه الأشياء، قال لأنه لما تقولون إن المؤمنين ها هنا هم حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله الذي هو حسبه، ده أمر مهم لأنه له تعلق بالاعتقاد، لما تقولون ذلك؟ يقولون لأن العطف ها هنا كما ترى عطف قريب على قريب، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله، والواو العاطفة ومن اتبعك، فلما تقدر، لما تقدر بعدا تقول ومن اتبعك، ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، فتعطف على الكاف. لماذا تعطف على البعيد؟ يا أيها النبي حسبك الله، فنعطف على لفظ الجلال. هذا قول من يصير إلى أن المسألة هنا على حسب العطف، ويكون المعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. لما قلتم ذلك؟ قال لأننا نعطف على لفظ الجلالة لأنه أقرب، ولو كان العطف على الكف حسبك لوجب إعادة الجار، مدام سنعطف بهذه الصورة فلا بد من أن نعيد الحرف، حرف الجر مرة أخرى. يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، الله تبارك وتعالى، يقول لابد من إعادة الجار، وهذا كقوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. بنصره، لو قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره، بنصره والمؤمنين، فيكون المؤمنون ها هنا لها ترتيب آخر، ولكن يقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين، يمكن أن يكون يعني أيدك وأيد المؤمنين بنصره، ولكن لما أعاد الحرف حرف الجر وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فهم أنه مؤيد بالمؤمنين أيضا، فيقول لابد من إعادة الجار. فالله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فيكونون حسبا له هنا كما كان الله حسبا له، وهذا الذي مر ذكره ضعيف، والجواب عنه من وجوه. قولهم هو عطف عليه لكونه أقرب ليس بصحيح، قد يكون العطف على شيء سابق، حتى إن النحويين يقولون إذا تعددت المعطوفات فيكون العطف ولو في المتأخر على المعطوف عليه الأول، يكون العطف على الأول، يعني إذا تعددت المعطوفات يكون العطف على الأول مش على الأقرب، إذن فليس القاعدة مضطربة عند النحاة. هذا أول ما أتوا به من دليل. الثاني قولهم لو عطف على الكافي لوجب إعادة الجار، يقولون وجب ولزم إعادة الجار، والصحيح والصواب أن هذا غير لازم، كما قال ابن مالك وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما، يعني عند ابن مالك وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا، يقول هذا ليس بلازم أنك نعيد حرف الجر مرة أخرى عند العطف بهذه الصورة. فأما النثر الذي يقصده ابن مالك رحمه الله فهو قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بعطف الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء، به والأرحام ولم يقل به وبالأرحام، فهذا كما ترى في قراءة حمزة وهي ثابتة. ومن النظم يقول فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا بكسر التاء وبضمها أيضا في شتم، شتم يشتم وشتم يشتم، فاليوم قربت تهجونا يعني شرعت، فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب، فما بك لم يقل فما بك وبالأيام من عجب. إذن ليس لازما أن يعيد الخافض أو الجار مرة أخرى. وأما استدلالهم بقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالتأييد لهم غير كونهم حسبه، يعني يؤيدهم الله تبارك وتعالى بالمؤمنين، ولكن لا يكون المؤمنون حسبه، إنما حسبه الله الذي يكفيه لا المؤمنون وإنما الله. وإنما التأييد للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي أيضا من المؤمنين، لا حرج، التأييد غير الحسب. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، وإنما في مسألة الرضا ولو أنهم رضوا ما في الإيتاء أتى بالله ورسوله كما رأيت في النظم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله لا حرج، وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، وحسبنا الله ورسوله، وإنما قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فالإتيان يمكن أن يأتي من الله ويمكن أن يأتي من الرسول، وأما الحسب فلا يكون إلا ممن من الله. ففرق الله تبارك وتعالى بين الحسب والإيتاء، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. التوكل على غير الله لا يجوز، وكذلك الحسب لا يمكن أن يكون غير الله حسبا يعني كافيا، فلو كان لجاز التوكل عليه، لو كان كافيا غير الله لكان التوكل عليه جائزا، ولكن الحسب هو الله وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون. في قوله جلت قدرته ومن اتبعك، ما يمنع أن يكون الصحابة حسب للرسول، لأنهم ومن اتبعك هم تابعون للرسول، فكيف يكونون كفاية له وهم له تبع، كيف يكون التابع حسبا للمتبوع؟ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، في قول الله تبارك وتعالى ومن اتبعك، دليل كافي على ان الحسبها هنا لله تبارك وتعالى وحده. وعليه فنفهم قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله، وليس من اتبعك من المؤمنين بحسبك، وانما حسبك هو الله. فهذه بعض الايات التي ذكرت في هذا الباب، باب وعلى الله فتوكلوا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين، وأن يخلص لنا الدين، وأن يذيقنا حلاوة اليقين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.